الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد، ورحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلمنا أن الحصر في هذا الحديث هو من الحصر الإضافي، وذلك إما باعتبار أن الدلالة هنا محصورة في جانب اعتداد الصحة، أو باعتبار أن الدلالة محصورة في جانب اعتداد الكمال. ولكن الفقهاء ذهبوا في ذلك مذاهب، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر الحصر هنا محصور أو مقصور على جانب اعتداد الكمال، وأما غيره فقد اعتبروا دلالة الحصر في جانب اعتداد الصحة، أي لا يصح العمل إلا إذا كان مسبوقا بالنية، وهذه النية تطلق ويراد بها أمران: الأمر الأول هو ما يتعلق بصورة العمل، والأمر الثاني هو ما يتعلق بالوجهة في العمل. أما ما يتعلق بصورة العمل فلعلنا أشرنا إلى ذلك إشارة خفيفة أو سريعة، حيث قلنا لكل عمل من الأعمال نيته التي يقوم عليها أو التي ينبغي أن يتأسس عليها، فلكل عبادة من العبادات كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، قلت لكل عمل من هذه الأعمال نية خاصة، نية خاصة. فأنت لا تدخل في الصلاة بنية الصيام، ولا تدخل في الصيام بنية الصلاة، كل عبادة لها نية خاصة. أما المعنى الآخر في النية فهو أن كل هذه الأعمال ينبغي أن تدور على تحرير القصد فيها، وعلى تجريد الوجهة، وعلى إمحاض العبودية لله في كل هذه الأعمال. يبقى هناك نية تختلف باختلاف الأعمال، وهناك نية يقع فيها الاشتراك. النية التي يقع فيها الاشتراك هي ما يتعلق بتحرير القصد، يعني نحن لا نبتغي من وراء هذه الأعمال، أو لا نبتغي ولا نقصد بهذه الأعمال إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى تحرير القصد، تحرير القصد أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في كل هذه الأعمال. هذه نية مشتركة، وهذه النية المشتركة ليست علاقتها بصحة العمل، إنما علاقتها بقبول العمل. إذن هناك أمران: صحة وقبول. مسألة الصحة والبطلان دي مسألة فقهية، الصحة والبطلان مسألة فقهية، يعني يستطيع الإنسان أو أستطيع أن أقول لك إن صلاتك هذه باطلة أو إن صلاتك هذه صحيحة، وذلك بالنظر فيها من حيث استكمال الشروط، شروط الصحة، لكن لا أملك أن أقول لك صلاتك هذه غير مقبولة. مسألة القبول والرد، القبول والرد دي مسألة ليست فقهية. وإن كان البعض يرى أن ما ثبتت صحته فلا بد أن يكون مقبولا، هذا ليس شرطا، فربما صح العمل من حيث استيفاء شروط الصحة فيه ولكنه ليس مقبولا في نفس الوقت، لأن الوجهة فيه لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. إذن هناك من يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، حتى وإن التزم بصورة الصيام وهيئة الصيام، واحد التزم بالصيام، أمسك عن الطعام والشراب، أمسك عن الملذات، أمسك عن شهوتي البطن والفرج، لكنه جلس مع أناس وخاض بخوضهم وتكلم بكلامهم ولغط بلغطهم وعبث بعبثهم، مسألة الصحة شيء ومسألة القبول شيء آخر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح العمل إلا بنية، وهذا هو المشهور، لا يصح العمل إلا بنية. وهذا يعطينا بعدا آخر، هذا البعد الآخر هو أنه إذا لم يكن للإنسان هدف في الحياة فلن يكون له سعي في تحصيل هذا الهدف أو تحقيق هذا الهدف. إذن السعي هو العمل، السعي هو الإيه؟ العمل. والهدف هو الثمرة التي يجنيها الإنسان من وراء هذا الإيه؟ العمل. فما قيمة الصلاة مثلا، أو ما قيمة الصيام أو الزكاة أو الحج، وكلها أعمال تعبدنا الله بها، إذا لم يحصل الإنسان نتائجها، إذا لم يحصل الإنسان إيه؟ ونتائجها يعني ثمارها، والثمار من أعظم الثمار دخول الجنة، الفوز برضوان الله الأكبر، هذه الثمار. فإذا هذه الثمرات أو هذه النتائج لا تحصل للعامل إلا بتحرير القصد في العمل، وليس لمجرد العمل، ليس لمجرد الإيه؟ العمل. فكم من مصل لا صلاة له، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم ممن يحج البيت وحجه مردود عليه، وكم ممن يتصدق فلا تقبل منه صدقته إذا كان يرائي بها، أو إذا كان قد اكتسب ماله من حرام، فمن اكتسب مالا من حرام ثم تصدق به فلا ثواب له وإثمه عليه، هذا شيء معروف. يبقى إذن لابد أن نفصل أو أن نفرق بين شروط الصحة وشروط الكمال، أو بين الصحة والبطلان كمسألة فقهية، وبين القبول والرد كمسألة تتعلق بالإخلاص في العمل. مسألة القبول والرد لا علاقة لها بالفقه، إنما علاقتها بإيه؟ علاقتها بالإحسان في الأداء، وعلاقتها أيضا بالإخلاص في الأداء. الإخلاص معناه إيه؟ معناه إمحاض الوجهة، معناه تحرير الوجهة أو تحرير القصد أو إفراد الله بالقصد فيما نأتي من هذه الأعمال. فحينما تقول أصلي لله، وليس هذا بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال، حينما تقول أصلي لله يبقى لابد أن تكون مجردا عن كل علة، ولا بد أن تكون مخلصا الوجه بعدم الالتفات إلى السوى، بعدم الالتفات إلى الإيه؟ إلى السوى. وإيه الدليل؟ أنك تحسن الصلاة أو الأداء في خلوتك بقدر ما تحسنها في جلوتك أو أمام الناس. يعني واحد قدام الناس يطمئن تماما، يقف خاشعا متخشعا هكذا، يطيل في صلاته إطالة كبيرة ليقول الناس فلان خاشع أو فلان مطمئن أو فلان يطيل صلاته، وإذا ما خلى بنفسه اختلس منها اختلاسا تختل به أو يختل به أداؤها. فالذي يفرق بين الحالتين، اللي يطمئن قدام الناس ويسرق من الصلاة في خلوته أو إذا خلى، فهذا أعتقد أنه لم يحرر الوجهة في عمله، وإنما كان له نوع التفات إلى الخلق ليمدح أو ليثنى عليه بأنه مطمئن أو بأنه خاشع أو بأنه يطيل الصلاة أو يطيل القيام. فهذا هو الرياء الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، نوع من الشرك لا يخرج عن الملة ولكن يحبط العمل. والإنسان الذي يرائي لا نقول بأنه قد ارتكب شركا ينقله عن الملة، وإنما ارتكب شركا يحبط عمله، يحبط إيه؟ المرائي أعماله لا قيمة لها، بل هي أعمال محبطة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك في العبادة، الشرك في العبادة مش معناه انك تقول أصلي لغير الله أو تلتفت في عبادتك أو صلاتك إلى السوى، بمعنى أنك تصلي لصنم أو تصلي لقبر أو تصلي لكذا أو كذا، لا لا. وإنما الشرك هنا أن يكون عملك في الظاهر موافقا للشرع ولكن الوجهة فيه غير صحيحة، الوجهة فيه غير إيه؟ غير صحيحة، لم تستطع أن تخلص، لم تستطع أن تتحرى الصدق في الأداء. فتحري الإخلاص، والإخلاص كما تعلمون سر من أسرار الحق، يودعه قلب من أحب أو قلب من شاء من عباده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، سر من الأسرار ما حدش يطلع عليه، لا المخلوق يطلع عليه ولا الملك الذي يكتب أعمالك أو حسناتك لا يطلع عليه فيكتبه، ولا يطلع عليه الشيطان فيفسده عليك، سر من أسرار الحق. وهذا الإخلاص كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. شبه الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج بالأجسام أو بهذه الهياكل، ولكن هذه الهياكل لا يتحقق قيامها إلا على أثر وجود الروح فيها، إلا على أثر وجود الروح فيها. فهذا الجسد ما قيمته إذا ما انتزعت الروح منه أو إذا ما خرجت الروح منه، لا قيمة له. فالذي يجعل لهذا الجسد أو لهذا الجسم قيمة، بل ويجعل له البقاء بحيث لا تتسلل إليه الآفات ولا العوارض المهلكة التي يحصل بها البلا ويحصل بها التحلل. يعني مجرد ما الروح دي خلاص بعد أيام يتحلل الجسم، إذن سر بقاء الجسم الروح. كذلك الأعمال، سر بقاء العمل إلى أن تلقى ربك الإخلاص. إذا لم يكن هناك إخلاص فإنه يحبط. ليه؟ شأن الجسد الذي لا روح فيه. احنا قلنا الجسد اللي ما فيهوش روح بيتحلل، كذلك العمل اللي ما فيهوش روح يعني العمل الذي يتجرد المرء من الإخلاص حالة أدائه أو حالة القيام به زي الجسد الذي لا روح فيه، بعد أيام بل وربما في اللحظة يحبط هذا العمل ولا يقبل تحقيقا لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن النية هنا أصل في صحة الأعمال، وبذلك أعني النية المختلفة التي تختلف بصور باختلاف الأعمال، وهي أصل أيضا في القبول من حيث المعنى الآخر وهو معنى الإخلاص. معنى الإيه؟ الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنا لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، بل قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من عمله ما صحت النية فيه. هذا هو المعنى، لكل امرئ ما نوى، لئلا تعتقد بأن النية معتبرة وإن لم يكن هناك عمل مرتبط بها. يعني زي بعض السذج وبعض الناس الذين لا فقه لهم ولا معرفة لهم، تأمره بالصلاة يقول لك يا أخي ركع النية ركع النية، بعض الناس يقول كده لا يصلي مطلقا، تقول له ما تصليش، يقول لك يا أخي المهم المعول على النية. معول على نية، نية ايه؟ هل النية لها اعتبار من غير عمل؟ هل النية دي لها اعتبار من غير عمل؟ ما لهاش اعتبار من غير عمل، لأن النية مرتبطة بالعمل دائما لا تنفك عنه، فلا تقوم بنفسها. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. باعتبار ايه؟ عمل المنافق خير من نيته باعتبار الأداء المنضبط، أنه يراعي صورة العمل، يراعي إتمام العمل، الإتمام، والإتمام يتعلق بالصورة، أما الكمال يتعلق بالهيئة الحقيقية التي يقوم بها العمل ويقبل من خلالها العمل. إذن النية تحدد وجهة الإنسان حتى فيما يتعلق بأدائه في الدنيا. أنت بتشتغل وبتتعب من أجل إيه؟ من أجل أن تكسب العيش، ومن أجل أن تكفل من تعول. وفي إنسان تاني بتبقى له أهداف في الحياة أعظم من هذا الأمر، يعني في ناس بسطاء يعني هدفهم في الحياة إنه يعيش عيشة مستورة وعيشة كريمة، لا يتبذل فيها ببسط يده أو بمد يده. وفي إنسان عنده طموحات، في إنسان عنده طموحات محدودة ومعقولة، وفي إنسان عنده طموحات شاردة، طموحات إيه؟ شاردة. فهو يلهث وراء هذه الطموحات ويقتنص كل وسيلة يظن أنها ستبلغ به ما يؤمله في هذه الحياة وما يرجوه في هذه الحياة من هذه الطموحات. إذن أساس كل عمل هدف يعمل الإنسان من أجله، أساس كل عمل في الحياة هدف. هدف الإنسان بيستحضره، بيتصوره، يقدره، ومن خلال وانطلاقا من هذا الهدف تبدأ خطة العمل، تبدأ خطة الايه؟ خطة العمل من اجل تحقيق الهدف. طيب احنا ايه هدفنا من وراء الطاعة او العبادة او الصلاة او الصيام او هدفنا ايه؟ اولا الهدف الاساس امتثال امر الله اقرارا له بالعبودية، اقرارا له بالايه؟ ده الهدف الاساس. يعني قبل ما يكون عملك من اجل الثواب ومن أجل الجنة ومن أجل رضوان الله الأكبر، قبل ده كله ينبغي أن تؤسس عملك على هذا المعنى، وهو أنك ما خلقت إلا لتكون عبدا لله، إلا لتكون عبدا لله. فمن أقر بهذه الحقيقة تجرد عمله من كل قصد إلا أن يكون هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفه الامتثال لأمره طاعة له سبحانه وتعالى، وإذعانا له وإقرارا له بأنه عبد له على كل حال. كما كان لك ربا بغير علة، ينبغي أن تكون له عبدا بغير علة، هكذا الأمر. هل كان الله لك ربا بعلة لعلة؟ أبدا. فينبغي أن تكون عبدا له بغير علة. ودي مفهوم العبودية، هذا مفهوم الإيه؟ العبودية التي أخص من العبادة، فالعبادة وسيلة للعبودية، عبادة وسيلة للعبودية، فليس كل عابد تحققت عبوديته لله، ليس كل عابد تحققت عبوديته لله. فالعبودية لا تتحقق إلا بتحرير القصد، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في الأداء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا ورد في بداية الصحيح، ورد هذا الحديث بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة أو بهذه الرواية، لكنه ورد في مواضع من الصحيح وفي غيره بلفظ: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولا بأس أن نلقي الضوء على هذه العبارة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كان ثوابه الجنة، أو كان له الأجر العظيم، أو كان له رضوان الله الأكبر، بل قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ألا، طب فين النتيجة؟ النتيجة فين؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أن يكفيك، يكفيك من الثواب ومن الأجر أن يكون لعملك متقبلا، مش كده؟ نفس المعنى ذكر الشيخ ابن عطاء الله السكندري في حكمة: لا تطلب جزاء على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء إن كان له قابلا. يعني يكفيك إن نطمنك وقال لك هجرتك إلى الله ورسوله، خلاص انتهينا، يكفي. يبقى لا تطلب جزاء على عمل لست له فاعلا. طب كيف يقول لست له فاعلا؟ من العامل العمل؟ لست له فاعلا أي بنفسك أو باختيارك، حتى وإن كان العمل باختيارك لكن اختيارك مسبوق باختياره، كما أن إرادتك مسبوقة بإرادته، ومشيئتك مسبوقة بمشيئته. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال استرواحه بهذا الرجز لعبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولعل هذا المعنى ما أشارت إليه الآية من سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كيف تجمع بين قوله بما أتوا وبين قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم إيه؟ بما لم يفعلوا. طب هو لسه بيقول بما أتوا، بما إيه؟ أتوا. كيف نجمع وكيف نوجه الآية؟ أي بما أتوا من هذه الأعمال أو النفقات أو الأعمال الظاهرة بما أتوا منها، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لولا أن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى طريق مرضاته. وهذا معنى قوله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فشأن من خلصت عبوديته لله ألا يشهد لنفسه عملا، وإنما يشهد قبل الشروع أو البدء في العمل، يشهد منة الله عليه في توفيقه وتسديده وإقامته إياه بين يديه من أجل أن يستعمله في مرضاته، من أجل أن يستعمله في إيه؟ في مرضاته. هذا معنى قول لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا. ودي مسألة لها صلة بمسألة من مسائل القدر، لكن ليس الحديث حولها، وإنما نكتفي بهذه الإشارة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أن يكفيه من وراء هذا العمل الذي أخلص فيه النية وحرر فيه القصد، يكفيه قبول العمل. وأنتم تعلمون إذا قبل عمل الإنسان، تعلمون أن قبول العمل هو أعظم جائزة. أعظم جائزة ليه؟ لأن الله لا يقبل من العبد عملا إلا إذا أحبه. عشان كده بقى ما نسمع بعض العارفين الشيخ أبو الحسن بيقول إيه: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك. وقد أبهمت علينا الأمر لنرجو ونخاف، وقد أبهمت علينا الأمر لنرجو ونخاف. خلي بالكم، هذا الكلام ليس فيه تجاوز، ليس فيه تجاوز. لما يقولوا اجعل سيئاتنا سيئات من ايه؟ من أحببت، لأن سيئات المحبوب تقع مغفورة. ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، لأن حسنات البغيض تقع مكفورة. إيه الدليل؟ الدليل على ذلك قول ربنا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا أحباب ربنا. طيب قل فلما يعذبكم بذنوبكم. بدلالة المفهوم، المفهوم وليس المنطوق، المنطوق بيقول فلما يعذبكم بذنوبكم، لكن بدلالة المفهوم أي العكس، يعني مفهوم المخالفة، دلالة المفهوم لو كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم. ما عذبكم بإيه؟ هذا دليل من القرآن. هل هناك دليل من السنة؟ نعم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم حينما أرسل في أثر حاطب بن أبي بلتعة، أرسل عليا والزبير وقال: إن حاطبا قد أرسل كتابا مع ضعينة إلى قريش ليخبرهم بقدومنا. راح وراح، وفعلا أدركوا هذه المرأة في الطريق وقالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقال لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك الثياب. يطلع الكتاب بالمعروف، يا إما نجردك من ثيابك. فمدت يدها إلى عفاصها وأخرجت الكتاب من حجزتها وسلمت. وهنا لما رجع بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض الصحابة كسيدنا عمر بن الخطاب امتلأ غيظا وقال: ائذن لي أن أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. إذن قضية الخيانة أخوانا، وخصوصا الخيانة للأمة أو لقائد الأمة أو لرسول الأمة، دي خيانة لا تغتفر. خيانة لا تغتفر، وما فيش أي مبرر يجعلنا نعفو عن عمن قام بالخيانة، خصوصا إذا كانت هذه الخيانة مما يترتب عليه خطر عظيم للدعوة الإسلامية أو للوجود الإسلامي. فإذا حاطب بن أبي بلتاع اعتذر وقال له: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ارتدادا على الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، أنا بس أردت أن أتخذ عند القوم يدا يحمون بها قرابتي، فإن أصحابك كانت لهم قرابات هناك في مكة، لكن أنا مليش، فأردت أن أتخذ بذلك. لكن ده مبرر يا إخوانا؟ النبي لم يعفو عنه لهذا العذر أو لهذا الاعتذار، لم يعفو عنه، إنما عفى عنه من أجل شيء واحد. سيدنا عمر لما أراد أن يقتله قال له: دعه يا عمر، فإنه ما قالوش مثلا ده عذر مقبول، قال له: لا، فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمتأمل في هذه العبارة أو في هذه الجملة يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الجهة بين الله ورسوله غير منفكة، تأسيا بصنيع القرآن، فالقرآن يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، فالعطف بالواو على خلاف العطف بالواو مع حرف الجر. لو أتى بحرف الجر لو قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله، لصارت الجهة منفكة، كما قلنا ذلك وحررناه فيما يتعلق بالفرق بين قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وبين قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إيه الفرق بينهم؟ قوله الذين استجابوا لله والرسول الجهة غير منفكة، الجهة غير منفكة، لأن هذا الأمر أو لأن هذا التعبير خاص بواقعة معينة وبنازلة معينة، خاص بنازلة معينة. أما قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، فهذا ليس خاصا بإيه؟ بواقعة معينة، بل هو حكم شرعي ينبغي أن يلتزمه المسلم في كل الأوقات وفي كل الأحيان. استجيبوا لله، طب لماذا قلنا إن الجهة منفكة في قوله استجيبوا لله وللرسول؟ ما قالش استجيبوا لله والرسول، بل قال وللرسول، ليكون الضمير في قوله إذا دعاكم عائدا على الرسول، لأن إذا كانت الجهة منفكة يبقى الضمير يعود إلى الرسول وحده، الضمير يعود للرسول إيه؟ وحده. طب ما الدليل على ذلك؟ لو قلنا الجهة غير منفكة أي أن الاستجابة هنا أو أن الضمير في قوله إذا دعاكم يعود إلى الله ويعود إلى رسوله، لو قلنا الكلام ده لا نشأ عن ذلك إشكال يتعلق بحديث أبي سعيد بن المعلى. حديث أبي سعيد بن المعلى موجود في البخاري في الصحيح، في كتاب التفسير وفي كتاب فضائل القرآن، وكذلك موجود في موطأ الإمام مالك. أبو سعيد بن المعلى بيقول: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ لو قلنا الجهة غير منفكة، الإشكال هنا بقى فين؟ الإشكال هنا فين؟ الإشكال هنا ينشأ حينما يستدل النبي بالآية على وجوب الاستجابة له مع كون الضمير في دعاكم يعود إلى الله والرسول، وكأنه قدم حقه على حق الله، وكأنه قدم حقه على حق الله. نقول: لا، يبقى إذن الجهة منفكة والضمير يعود للرسول، ضمير إيه؟ وبذلك لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم حقه على حق الله، لأن الجهة منفكة، خلافا للآية اللي في الإيه؟ في آل عمران. كذلك هنا: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يبقى كأن الوجهة واحدة أو الجهة واحدة، كما قال ابن تيمية في الصارم المسلول، وقد ذكرت قوله أكثر من مرة حينما ذكر الآيات التي قرن الله فيها بين ذكره وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعقب ابن تيمية بعد ذكر هذه الآيات بقوله: وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة. هذا كلام ابن تيمية، وأن جهة الله ورسوله جهة إيه؟ جهة واحدة. جهة واحدة يعني إيه؟ هل يقصد بالجهة يعني الحيز أو المكان؟ ما يقصدش بالجهة المكان، إنما الجهة بمعنى إيه؟ أن كل عمل يبتغي فيه الإنسان المسارعة إلى إرضاء النبي، فلا شك أن إرضاءه من إرضاء الله، ولا شك أن طاعته من طاعة الله، ولا شك أن الاستجابة له هي من قبيل الاستجابة لله. آدي معنى الجهة واحدة. الجهة إيه؟ يعني الجهة غير منفك. حتى وإن كنت أو وإن كان الصحابة قد هاجروا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، لكن في الحقيقة التعبير الصحيح أن نقول كانت هجرتهم إلى الله ورسوله، مع أن النبي كان في من هاجر، كان في من ايه؟ هاجر. لكن بما ان الجهة واحدة، يبقى فالهجرة من مكة الى المدينة كانت الى الله ورسوله، كانت الى الله امتثالا لامر رسول الله، امتثالا للامر ايه؟ والا فما المعنى كانت هجرته الى الله؟ هل الهجرة هنا الى الله بمعنى ان ربنا موجود في مكان واحنا بنهاجر اليه؟ لا. يبقى كذلك الهجرة إلى رسوله ليس معناها أن نهاجر إليه في مكان، وإنما من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من تحرر قصده وخلصت نيته على أداء العمل إرضاء لله ورسوله، فهذه هجرة. هجرة بمعنى إيه؟ أي أنه هجر هواه لما جاء به، هجر هواه لما إيه؟ فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها الأخرى بقى، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا لم يعد، لم يكرر تحقيرا، لأن الإبهام قد يكون للتعظيم الشأن، والإبهام قد يأتي لتحقير الأمر. فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لهذا الشأن، تحقيرا لإيه؟ غير بقى في جانب الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، بل قال فهجرته إلى الله ورسوله تعزيزا لهذا الأمر وتعزيزا لهذا الشأن. لكن بالنسبة للدنيا والمرأة، ألف هجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما إيه؟ إلى ما هاجر إليه. وأيضا هنا لم يذكر جزاء، يعني الملاحظ أنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ما قالش جزاء كذا وكذا وكذا، بل قال فهجرته إلى الله ورسوله، وقد بينا الحكمة في هذا. كذلك هنا يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب ما قالش جزاء مثلا أن يحرم من الثواب أو من الأجر أو أن يحرم من الجنة أو شيء من هذا القبيل، لا، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ودليل، لأن الأمور إذا كان أو الأمر إذا كان متعلقا بكسب من أكساب القلب، لما يكون متعلق بكسب القلب يقوم الحق سبحانه وتعالى لا يذكر فيه نتيجة لئلا يعطينا الجرأة على التسور على قلوب الخلق بأن نحكم على فلان بأن عمله لله وفلان عمله لغير الله، مسألة لا يعلمها إلا الله. زي ما أنا قلت لكم زمان يعني في لقاء أيضا أو في بعض الدروس، قلت لكم إن مولانا سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير، ليس العليم بحال العبد الآن فقط، بل هو العليم بما يؤول إليه أمر العبد في الآخرة. ربنا عارف مين أهل الجنة ومين أهل النار، مظبوط. ولكن زي ما قلت لكم قد يسكت القرآن عن ذكر الجزاء لئلا يتجرأ متجرئ على الحكم على الخلق بإطلاق قالة الإكفار أو إطلاق عذبة اللسان بالجرح، أو إنه يقول زي ما بعض الناس بيقول فلان ضال، فلان مضل، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان مشرك. ربنا عشان ما يخليناش احنا نتجرأ على هذا الأمر، وأنا استنبطت هذا المعنى حينما قرأت هذه الآية من آخر سورة فاطر، آخر سورة فاطر، آخر آية في السورة، استروحت منها هذا المعنى اللي هي إيه؟ قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قد ينتظر الإنسان أو القارئ أو السامع ينتظر ذكر الجزاء ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. طب فإذا جاء أجلهم، كان من الممكن يقول فإذا جاء أجلهم حاسبهم عذبهم أدخلهم النار مثلا، إنما قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده، إذا كان العليم الخبير بيقول الكلام ده، يبقى أنت تتكلم في حق الناس إزاي؟ إزاي تحكم على واحد بالشقاء الأبدي؟ إزاي تحكم عليه بأنه مخلد في النار؟ أنت حينما تقول مشرك أو كافر فقد قضيت عليه بالخلود، كيف تحكم عليه وأنت لا تعرف عاقبة الأمر فيما يتعلق بسيرك إلى الله أو بما أنت عليه من أمر العبودية أو العبادة؟ أنت ما تعرفش. ولذلك حينما كنت أتكلم عن نجاة الأبوين الشريفة، أبوي رسول الله باعتبار أنهم من أهل الفترة، يا أخوانا واحد من إخواننا رأى رؤيا هي معبرة، فعلا معبرة، رأى أنه يحكي لي عن أناس يقولون بعدم نجاة الأبوين وأنهما في النار، فقلت له قل لهم ينبغي أن تذكروا ذلك عندما أو عند الحشرجة، عندما تبلغ الحلقوم. أنا فهمت إيه من الرؤية؟ فهمت من الرؤية إذا كنت أنت تقول في الأبوين هذا القول ولا تستحي من الله ورسوله، فهل تأمن الخروج على الإسلام عند بلوغ الحلقوم، عندما تبلغ الروح الحلقوم؟ ربما عاقبك الله سبحانه وتعالى بأن ختم لك بخاتمة السوء، فاحذر. إنسان ما يضمنش، الإنسان اللي يطلق لسانه كده ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم إيه؟ أعد الله لهم عذابا أليما. خلي بالكم دول ملعونين بنص القرآن. أنا محل الشاهد، أنا حكيت الحكاية دي ليه؟ علشان أؤكد على ما قلته لكم من أن القرآن حينما أبهم الجزاء هنا علشان إحنا ما نتجرأش، وحينما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة هنا في قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، ما قالش جزاء كذا وكذا وكذا، بل قال فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني أمر إلى الله في كل الحالات. يعني أمر المين؟ أمر لله. ما تجيش بقى تقول له أنت عملك غير مقبول، لأن عملك غير مقبول يعني إيه؟ يعني معناها أنه أن لك تصورا على قلبه، وأنك اطلعت على قلبه فلم تجد فيه الإخلاص، لم تجد فيه الإيه؟ وهذا افتيات على الله سبحانه وتعالى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي يصيب منها ما شاء أو ما يؤمل أو ما يرجو أو ما يحب، أو امرأة ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الذي افتتح الإمام البخاري به هذا الجامع الصحيح. أنا قلت الحكمة، الإمام البخاري لماذا صدر الصحيح بهذا الحديث؟ أقول لأن هذا الجامع الصحيح اشتمل أو جاء مشتملا على كل ما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى، والذي يدور عليه الخطاب في القرآن. فلا بد إذن من التأكيد على أن القيام بشرع الله أو الأداء من خلال تمسك الإنسان بشرع الله لا يقوم إلا على أساس تحرير القصد زي ما قلنا، والنية الصالحة. ثم تلا ذلك ما ترجم له، يعني هو ترجم بعنوان وابتدأ الصحيح أو ابتدأ الترجمة بذكر حديث النية، لكن هو الباب إيه أو الكتاب إيه؟ كيف كان بدء الوحي، على خلاف صحيح مسلم. الإمام مسلم لم يبدأ بذكر بدء الوحي في الصحيح، إنما بدأ بذكر الإيمان وما يتعلق بمسائل القدر. يعني وكأني حينما نظرت إلى هذه البداية وتلك البداية قلت لعل الإمام البخاري بدأ بذكر بداية الأمر بالنسبة للمبلغ عن الله، والإمام مسلم بدأ بذكر ما يتعلق بالمخاطبين، أول شيء مطلوب من المخاطبين أو المكلفين هو الإيمان. فيبقى إذن الصحيح البخاري بدأ بأول الأمر بما يتعين في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أول شأنه، أول أمره، أول أمره في هذا الوجود في هذا العالم هو البلاغ عن الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام كما تعلمون، قام على الصفا إلى آخر الحديث. إذن هذا أول الأمر بالنسبة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، أول الأمر بالنسبة للمكلفين هو الإيمان، خلاص. وإذن هنا نيجي بقى للحديث الآخر، ده أول حديث بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الحديث أولا سيدة عائشة سيأتي حديثها بعد ذلك بقليل بعد هذا بقليل، وهذا كلام موقوف عليها يحمل الحكاية. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، تقدم الحديث عن أن رؤيا الأنبياء من أنواع الوحي ومن أقسام الوحي، وليس هذا الحكم لغيرهم، فالإنسان لا يأمن تلاعب الشيطان من خلال رؤيا وإن كانت مبشرة، لا تأمن تلاعب الشيطان. أنا بقول وإن كانت مبشرة إزاي؟ لأن ربما كانت هذه الرؤيا انعكاس لاشتغال الإنسان بهذا الأمر، يبقى من قبيل زي ما النبي قسم الرؤيا لثلاث أقسام، وهكذا حتى علماء الاجتماع وعلماء النفس أيضا بيقول لك النفس الرؤية دي ممكن تكون حديث نفس، ممكن تكون إيه حديث، نعم الرؤية ممكن تبقى حديث نفس وممكن تبقى تلاعب من الشيطان، شيء محزن إنسان يقوم فزع. والرؤية الصالحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة دي الرؤية المعتبرة. لكن مع هذا فلو رأى إنسان رؤية صالحة لكن ما ينبغي أن يؤسس عليها حكما، ما ينبغي أن يؤسس عليها إيه؟ فالشرع أو الأحكام لا تؤخذ إلا من الشرع، حتى إن العلماء افترضوا فرضا، قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته وعلى نعته وقال اذهب إلى المكان الفلاني فابحث هنا في المكان هذا ستجد ركازا، الركاز اللي هو دفن الجاهلية، هتجد كنز، يعني هتجد كنز فخذه ولا خمس عليك، مع ان النبي بيقول في الركاز الخمس، قال له خذ الركاز ده وما فيش خمس عليك. العلماء افترضوا هذا الفرض وقالوا لو رأى هذا وذهب الى المكان وعثر على الركاز بالفعل فله على ان يخرج الخمس، لأن شرع المعصوم لا يبطله رؤيا ولا يبطله شيء، الشرع ما فيش رؤيا تبطله أو تنسخه. فالنبي قال في الركاز الخمس خلاص، يبقى لابد أن تخرج الخمس، لابد أن تخرج الايه الخمس، لكن هذا دليل على صدق الرؤيا، لكن صدق الرؤيا ما ينبغي أن تتخذه ذريعة لتأسيس حكم مخالف لشرع الله، ما ينبغي. لكن بالنسبة للأنبياء رؤيا الأنبياء واحد. الأذان فضل. فحديث الحارث ابن هشام وفيه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، سؤال عن الكيفية، كيفية عن الطريقة أو الهيئة أو الصورة التي يأتي بها الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتيك الوحي؟ وإحنا تقدم أن ذكرنا أنواع الوحي، إما أن تكون إلهاما، إما أن يكون الوحي إلهاما بطريق الإلهام، وإما أن يكون من خلال الكلام من وراء حجاب، وإما أن يكون بإرسال جبريل عليه السلام، وأيضا رؤيا الأنبياء وحي. فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، الصوت المتدارك أو المتدارك الذي يسمع ولا إيه ولا يفهم، يعني تعرفين الجرس زي جرس الكنيسة مثلا، هذا الجرس يسمع صوته ولكن لا يفهم. طيب ما هنا، طب كيف استحالت هذه الصورة أو تحولت هذه الصورة إلى ما نسمعه الآن من كلام الله الذي هو مخصوص والذي هو معروف بتراكيبه وأفانينه وأساليبه ومقاطعه كده ولا لا؟ لكن لعل هذا يشير إلى ما نحن متفقون عليه من أن إرسال الصوت حينما نرسل الكلام من خلال بعض الموجات الأثيرية، الصوت ده أو الكلام ده بتبقى له صورة أثيرية، بتبقى له صورة أثيرية. ولله المثل الأعلى، أنا لا أضرب الأمثال أو لا أضرب المثل لكلام الله، إنما هذا للشيء، هذا من أجل التقريب. فكما أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبه بألسنة من أنزلت عليهم، هذه سنة من سننه سبحانه، تعاقبت عليها رسالة الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، خلاص ما دام اتفقنا على أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، يبقى إيه المانع أن يكون هذا الكلام الذي اتصف بهذا اللسان بأنه بلسان عربي مبين، إيه اللي يمنع من أن يكون أيضا الوحي به يتمثل في أوله أو بدايته؟ كنا بنتكلم عن بدء الوحي، يتمثل أو يأتي في صورة هذه الموجات الأثيرية، موجات. ولعل هذا ما تشير إليه الآيات في سورة الطارق حينما يقول سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع. ذات الرجع، زمان كان يقول الرجع هو المطر، هذا من المعاني الرجع يعني المطر، لكن احنا ممكن نقول الرجع ربما يراد به الرجيع، رجيع الصوت. انتوا عارفين رجيع الصوت اللي احنا بنسميه الصدى، بنسميه ايه؟ بنسميه الصدى. شوف، لابد ان تكون هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه. المقسم به والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى، المقسم عليه إنه لقول فصل. دي مسألة تتعلق بالقضية اللي احنا تكلمنا عنها زمان، البحث في هذا الموضوع والذي قمت بالتفريق فيه بين النسبة الكلامية والنسبة القولية في القرآن وحده، في القرآن نفسه. يعني القرآن مشتمل على النسبتين، فيه النسبة الكلامية وهي مضافة إلى الحق، وفيه النسبة القولية وهي مضافة إلى جبريل. إنه لقول فصل، إنه هذا القول الملفوظ، القول الملفوظ ده بيبقى له رجع، بيبقى له إيه؟ رجع، بيبقى له صدى حينما نرسله من محطة إرسال ثم ينتقل إلى الأثير أو إلى الفضاء من خلال هذه الموجات أو من خلال هذه الوسائل الحديثة أو من خلال هذه التكنولوجيا المتقدمة، بينتقل. وبعدين المحطات الاستقبال أو الأجهزة بتاعت الاستقبال بتستقبل هذا الكلام. إحنا بنعتبر القلب المحمدي هو الجهاز المستقبل لهذا الكلام، مش الأذن، مش الايه. طيب، احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي، اشده اي اجد من خلال استقبالي لهذا النوع من الوحي اجد في نفسي عناء وعنة ومشقة، اعالج هذا الامر. احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، والفصم بمعنى الفصل، لما يقال انفصام زي ما نقول انفصال، زي ما نقول ايه الانفصال، يفصم عني أي ينفصل عني هذا الأمر أو هذه الحالة، وقد وعيت عنه ما قال. عنه عن مين؟ عن الملك. ممكن يأتي الضمير هنا يعود للملك، يأتي للإيه؟ الملك ده، لكنه لا يأتي في صورة مباشرة، صورة ظاهرة، إنما يأتيه بمثل صلصلة الجرس، فيتحمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المشقة أو من العناء ما لا يتحمله أو ما لا يتحمله حينما يلقاه جبريل. دي الصورة الثانية. الصورة الثانية: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أحيانا يتمثل لي الملك اللي هو جبريل، أحيانا يأتيني في صورة تشبه الرجل أو في صورة الرجل، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى عندنا الوحي هنا له صورتين. الصورة الأولانية أنه يأتي مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى عنه، أي عن الملك ما قال. وفي هذا يبقى القول هنا منسوب لمين بقى في صورة حق؟ يبقى منسوب للنبي، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لأنهم هم قالوا على مين شاعر؟ على جبريل ولا على النبي؟ يبقى اللي في الحق خاص الرسول، يبقى نسبة القول في الحق ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام. أما التي في التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى نسبة القول لجبريل. يبقى مرة نسب القول للنبي ومرة نسب إلى إيه؟ جبريل. يبقى الرسول مرة يكون حينما يأتيه مثل صلصلة الجرس، يبقى القول هنا ينسب للنبي. حينما يأتيه الملك فيكلمه فيعي عنه ما يقول، يبقى الكلام القول هنا ينسب لجبريل. ينسب لإيه؟ لجبريل. دول صورتين من صور الإيه؟ الوحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه إلهاما، كان يوحى إليه بالنفس في الروع، كان يوحى إليه بطريق الرؤيا، كان يوحى إليه بواسطة جبريل، وهكذا. بل وكلم كموسى عليه السلام أيضا، كلم كلمه ربه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إلى الحديث له بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة هذا الحديث النبوي الشريف، وأن يستعملنا بما سمعنا وبما قرأنا وبما فهمنا وعقلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.